هذا هو الصحيح أنه لا يجوز ولا يشتغل لعموم الآية لعموم الآية. وكان نقول إن العلة هي استرقاق أولاده قد يعارض فيه معارض، ويقول من قال لكم إن هذا هو العلة؟ وهب أن ذلك جزء العلة، فإن الحكم لا يتم إلا بوجود بوجود العلة تامة. فهنا الرجل إذا تزوج أمه لا شك أنه يحق قدره عند الناس وأنه يذل نفسه، لا سيما إذا تزوجها على أنه عاشق لها وما أشبه ذلك مما يدنسه عند أكثر أهل الخلق. فالصواب قول الجمهور، وأنه لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا بالشروط التي ذكر الله عز وجل، ولا يشترط أن يكون أولاده أحرارا. هل بالاتفاق مسألة إجماعية ما فيها خلاف؟ ما الماء يحرمني الآن دليل ما يحرمني، لكن ما معروف. نعم، قال ولا ينكح عبد سيدته، لا ينكح عبد سيدته تحريما مؤبدا ولا أبديا، أبديا ولا إلى أمد؟ إلى أمد، حتى يخرج عن ملكها، حتى يخرج عن ملكها. فما دامت سيدته فإنه لا يحل له أن يتزوجها. طيب، إذا قيل ما الدليل، مع أن الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، ثم الدليل إجماع العلماء كما عند بالشرح قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه إن العبد ما ينكح سيدته. والإجماع أحد الأدلة الأربعة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأيضا المعنى يقتضي ذلك، لأن السيدة لا يمكن أن تكون مسودة، والزوج سيد زوجته، فإذا قلنا إنها سيدته كيف تكون مسودة؟ يكون له الأمر عليها، هذا تنافر وتناقض، أن يكون الأمر مأمورا. وماذا إذا قالت يا عبدي قم اكنس الأمامة، نظف الحمام، افعل كذا، نعم، فيقول يا زوجتي افعلي أنت، يتهاوشون عادي. المهم إن هذا النظر يقتضيه أيضا، كما أنه من محل إجماع النظر يقتضيه، لكن ما الطريق إلى الحل إذا رغب هو أن يتزوجها وهي راغبة أن تتزوجها؟ تعتقه، لكن لو خدعه وقال أعتقيني لأتزوجك وهي راغبة فيه، فأعتقته، فلما أعتقته قال الحمد لله الذي فكني منه. طيب، العتق لا يمكن أن يرجع الحر رقيقا. نعم، في مثل هذه الحال يضمن قيمة نفسه لها، يضمن قيمة نفسه لها، لأنه غرها وخدعها، غرها وخدعها. لا لا، هي اعتقت على وعد، ما قالت هي لو قالت إن تزوجتني اعتقت، ما صح، لأن التزوج لا يمكن أن يكون قبل العتق. وإن قال أعتقيني وأتزوجك على أن ما خالف على أن تزوجك، فهذا وعد، فقال الآن نفض العتق ولم يفي لها بالشرط. إذا لم يفي لها بالشرط فإنه يرمن قيمة نفسه لأنه فوتها عليها. الدليل أيهم؟ نكاح العبد سيدي. نعم، ولا الدليل ما رواه الأكرم بإسناد ابن جابر قال جاء عمر بن جابية وقد نكحت عبدها فانتهى عمر وهم امرأتها وقال لا يحل ذلك. لهذا دين أثر الأثر ما في الحال أسانيد فيها. نعم. بالنسبة للجماعة نعم. يكون الجماعة لا ما تعرف العلم. الإجماع ذكره العلم لا بد أن يكون مستندا إلى دليل، فإما قياس صحيح وإما أثر صحيح أيضا، ولا بد أن يكون هناك. والقياس كما قلت لكم النظر هو التصادم بين الحقوق، هذا ما ترد به الشريعة. قال ولا ينكح سيد أمته، ولا ينكح سيد أمته. ما لا ينكح هنا يعني لا يعقد عليه النكاح، وليس المعنى لا يطأ، فإنه يطأها بإيش؟ بملك اليمين، لكن المعنى لا يعقد عليه النكاح. والدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفية: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. فلم يتزوجها إلا بعد أن اعتقها وجعل العتق صداقا. وأيضا فإن وطأه إياها بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بالعقد، لأن ملك اليمين يحصل به الملك المنفعة التامة كل منافعة، وعينها أيضا يملك عينها ومنافعها بملك اليمين. والنكاح ما يملك إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح شرعا أو عرفا، فهو مقيد. قال أهل العلم: ولا يرد العقد الأقوى الأضعف على العقد الأقوى، فهو يستبيح وضعها بملك اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح. إذن الدليل عندنا أثر ونظر. الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تزوج صفية إلا بعد عتقه: أعتقتك وجعلت عتقك صداقا. والأثر والنظر كما قلت. نعم. نقول أن منفعة عقد النكاح أقوى من منفعة ملك اليمين. لا، لأن هذا في ذرية وهذا في ذرية، لأن ملك اليمين له ملكه أولاده أحرام. ما هو مثل إذا كانت ملك غيره كانت لنا لغيره وتزوجها صار أولاده أرقى ملكا للسيد، لكن إذا كانت أمته ما صاروا أرقى، صاروا أحرارا. وإذا خلف منها يا شيخ تبقى أولاده أحرار. أولاده أحرار ما في حال واحد يأخذها كيف؟ واحدة من غير زواج ولا أي حاجة وعبت وعرفوا بها من غير ما يحقد عليه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه. وده ملك اليمين. هل ممكن؟ إن شاء الله تعليل شيء. تعليل في أي جواز. جواز أن يطع أمته. جواز أن يطع أمته. ينقح السيد أمته. قلنا الدليل هي الصفية. أي. والتعليل أن ملك البضع بملك اليمين أقوى من ملكه بعقد النكاح. طيب. طول لنا. لا لا على الجوال هي التحريم ايه هي على الجوال. لا لا يعني هذا يعني هذا قيل لي انهم في بلاد بانكوك هذه من عاصمة الفلبين ها تايلاند، انهم يبيعون بناتهم بيع، يبيعونهم بيع، وأنه يجيب الإنسان ابنته في السوق ويحرج عليها مثل ما يحرج على البقرة. واللي قال متأكد يقول صحيح متأكد كان أنا أشاهده، في ناس من السعوديين يشرب يشري هذا البلاد يستمتع به هناك، ولا منه بعض لا هم عاد لأن ما يتمكن من إدخاله، وبعضهم هم يبيعه ولا يحره، وبعضهم يجيبه صفة خادم. وهذا من البعيدة، لأننا سمعت أنه من البلد هذا ولا هذا بالله من خارج مر البلد. مش مسلمين يا شيخ. معلوم بيعها محرم ولا تحل به. إن كانت محارم. ولا تحل حتى ولا كان. هي ما يمكن تكون رقيقة إلا إذا استولنا عليها، وهذا ما بالسيرة. نعم. بين ايش؟ كتاب. يعني يأسرون بعض النساء. نعم. يعودون بالبيت. يعني إما أن يباعون أو يقتلون. ما راح يردون. نعم. فيجوز للمسلم يشتري. لا ما يجوز أبدا. لأنه هو أنفسه ما يكون مع قتال بعضهم البعض، مو مسلمين. اللهم ما أباح السبب للمسلمين فقط. أما هو فلا يأخذ. بعض الناس يفتي يقول يعني ما الذي أن مصيرهم إلى القتل يعني. أي أنت ما خرج. أنت إذا كان بارك الله فيك إذا كان أنها أهل لأن يصدق عليها وتحرر من القتل. فاشتريها ولكن لا تحل لك. اشتريها اي الشراء اذا كان ممن يجب انقاذه مثل الذمية. الذمي يجب انقاذه من الذالب، وغير الذمي مثل ما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، فاذا استنقذها فلا حرج عليه ما دام هي حربيه لنا. من ناحية الشراء هذا له حقا يبيعها لا هذه يسمونها استنقالا. أنا ما أنوي الشراء، أنوي استنقاذها من هذا من القتل مثلا. طيب وأنا ودي أحرر أعطيها أهلها مثلا، أعطيها أهلها أقول أنا أعرف وأرسلها لهم ما دام الرجل يريد الصدقة عليها. لكن الذي قال لي يقول بناتهم يعني ما بدون لبس بناتهم إذا كانوا مسلمين من قال الثاني الروس. اي وشان لا اذا غنموا من الروس اذا غنموا فهم معلوم فهم مثل ما غنم المسلمون من قبل يجوز ان يشتروا. اي نعم لكن لا شراها يعرف عليها الاسلام يعني مثل من لا استنقذ حديث اللقاء سالم. اي نعم. وان اسلمت يعني دخل ان اسلمت دخل او تزوجها يزوجها المحاكم الشرعيه تزوجها. نعم. السبب لأنه لا هو بزوجة ما عقد لها ولي ولا هو ملك يمين، كن هذا مثلا يشتريها ويطأها بهذا الشراء ما هو صحيح. أما مسألة الزواج إذا هي لحقت بولاة المسلمين فهذه مزوجها من حاكم الشرعية والحركة تبي لابد من عقد لابد من عقد. نعم. من قل عقله وساء عمله. كيف؟ وما له لا هناك إلا من قل عقله وساء عمله. الله أعلم. الله سمع. نعم. قال ولا ينكح عبد ولا سيد أمته. نعم. وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. للحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. نكاح أمة أبيه بشرط أن لا يكون الأب قد جامعها، فإن جامعها الأب فإنها لا تحل لأنها مما نكح أبوه فلا تحل. مثال ذلك هذا رجل له أب غني وعند أبيه جواري إناء ملك، فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدة منهم فما الحكم؟ يجوز يجوز بالشروط السابقة في نكاح الأمة، بالشروط السابقة في نكاح الأمة لأنها داخلة في عموم الآية من فتياتكم المؤمنات وفي عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك دون أمة ابنه. دون أمة ابنه مش أمة ابنه، يعني مثل رجل له ابن غني والأب هذا فقير، افرض أنه يجد مهرا لكن مالك أحد زوجه لأنه كبير السن وكل من خطب من الحرائر أبين عليه، وعند ابنه إماء مملكات فأراد أن يتزوج واحدة منهم فهل يجوز؟ يقول المؤلف لا لا يجوز دون أمة ابنه، فلا يجوز أن يتزوجها

لأنه مر علينا هذا القاعدة يا أخوان. قلنا الولد هل يتبع أصله أو لا يتبع؟ ذكرنا أنه يتبع أصله في الحل في الحرمة والنجاسة، يتبع أصله في الحرمة والنجاسة، يعني يتبع أخبثه في الحرمة والنجاسة، يتبع أخبث الأبوين. فالحمار إذا نزع على فرس وجاءت في ولد، هذا الولد مخلوق من ماء الحمار ومن دم الأنثى فرس، وش يتبع؟ يتبع الحمار، يتبع أخبثه، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحذر. وفي الدين يتبع خيرهما، في الدين يتبع خيرهما. فابن الزوج المسلم من الكتابية مسلم، مسلم وليس بكتابي، نعم. وفي الرق والحرية يتبع الأم، الرق والحرية يتبع الأم. ترضى لكم هذه ثلاثة أشياء. وفي النسب والولاء يتبع الأب، النسب والولاء يتبع الأب. أولا النسب والولاء يتبع الأب. طيب كأنكم ما من يعني قوة إنسان تزوج تميمي من خزاعية، من خزاعية تزوج تميمي من خزاعية، وش تزوج؟ تميم، تميم لا شك فيه. في الولاء أيضا يتبع الأب. لو كان هذا ابن عتيقين، الأم معتقة أعتقها زيد، والأب أعتقه عمرو، فولاء الأولاد لمن أعتق الأب لعمه. فهذه أربعة أشياء بالنسبة لتبعية الفرع والأصل. الله أنه مالك، وفرق بين قولنا مالك وبين قولنا له حق إيش؟ التملك. نعم. أما هذا هو الكلمة الصحيح لو كانت الحكم صحيحا. أما قول المؤلف لأنه لو ملك، لو ملك أحد الزوجين أو ولده انفسخ النكاح كما سيأتي في المسألة الثانية، فهذا تعليل على قول ضعيف أيضا. والصواب في هذه المسألة أنه يجوز للأبي أن يتزوج آمة ابنه إذا تمت في حقه شروط جواز نكاح الإناء. نعم. ونقول له إذا كيف تجيزنا هذا وهو له حق التملك، لماذا لا تقولون له تملك؟ فنقول قد لا يختار أن يتملكها، يحب أن تبقى ملكا لابنه حتى يبيعها مثلا، حتى إذا طلقها أبوه زوجها هو وانتفع بمهرها وما أشبه ذلك. يجوز أن الأب يريد هذا فلم يلزمه بالتملك. الصواب إذن الجواز والدليل، وأحل لكم ما وراء ذلك. أيه إيه نعم، قد لا يريد التملك لأنه يريد أن يبقى ملك ابنه عليها، فإذا مات ورثت منه، وإذا اعتقها في كفارة أنحنه ذلك، وإذا ولدت أولادا صاروا أولاده له، لكن عاد يعتقون عليه لأنهم إخوته. نعم. طيب إذن الصحيح أنه يجوز، صحيح أنه يجوز، والدليل عموم الآية وأحل لكم ما وراء ذلك. أي نعم نعم، من لازم القول أن يجيز ذلك وإن لم نعم وإن لم تتم الشروط. نعم من لازم القول، لكن ما أدري هل يلتزمه أم لا. لا من شرط، كان الابن متوفي صارت الابن الابن. نعم. طيب أقول نعم جائز. نعم عبد غيره جائز، سواء عبد أبيها أو عبد أخيها أو عبد أميها أو أي إنسان. المهم أن الحرة يجوز لها أن تتزوج عبدا ما في مانع. وإذا جاءت منه بولد وش يكون الأولاد يا حسين؟ وش يكون الأولاد؟ امرأة حرة تزوجت عبدا وجاءت منه بأولاد، وش اسم الأولاد؟ أحرار. أحرار تبعا لأمهم صح. طيب ليس لها نكاح عبد ولدها، السبب عندي يقول لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. لا هي ملكة هي تبي تزوج الآن عبد ولدها، هي الآن تبي تزوج عبد ولدها من ملكته. ولدها لو ملك زوجها انفسخ النكاح. يعني مثلا إنسان له أم فهو أم متزوجه واحدا عبد، فهمتم؟ هذا الابن راح وشرى العبد، شرى العبد من سيده، ينفسخ نكاح أمه، ينفسخ نكاح أمه لأنه ملك زوجها، وإذا ملك زوجها انفسخ نكاحها. بناء على ذلك يقال إذا كان لو ملك الابن زوج الأم انفسخ النكاح، فإذا كان مالكا له من الأصل فعدم انعقاده من باب أولى، فعدم انعقاده من باب أولى. وعلى هذا فإذا كان للإنسان عبد، رجل عبد، وقالت أمه يا ابني زوجني عبدك، هذا العبد رجل فاضل وطيب وحبيب وصاحب دين، زوجني لعل الله ينفعني به، فقال احنا نسهل على عين الرأس فزوجها، يصح النكاح ولا ما يصح؟ على قولهم لا يصح، لا يصح النكاح. لماذا؟ لأنه لو ملك زوجها لم فسخ النكاح، هذا العلم، وهذا تعليل بحكم. وإذا كان التعليل بحكم يحتاج أننا نطلب لهذا الحكم دليلا، ونقول ما دليلكم على أنه إذا ملك الإنسان زوج أمه انفسخ نكاحه؟ ما هو الدليل؟ ما عندهم دليل. وعلى هذا فهذه المسألة مبنية على مسألة ضعيفة، والمبني على الضعيف أضعف منه. ما نقول المبني على الضعيف ضعيف تبالغ، المبني على الضعيف أضعف منه، لأن المبني على الشيء فرع عنه، والفرع أضعف من الأصل، فالمبني على ضعيف أضعف منه. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يزوج عبده أمه ولا مانع. ونستدل لذلك بعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وهذا من جمع القرآن. شوف كلمة واحدة تحل جميع المشاكل اللي اختلف فيها الفقهاء. نعم ثم ملكته بالوراثة، نعم أصبحت سيدة فسوجة، إيه؟ رجعنا المسألة الأولى، إذا ملكت زوجها ربما نقول بانفسخ النكاح، ربما نقول معنى مسألة تحتاج إلى نرى، لكن هنا ما ملكت وهي ما تدري، ربما تموت قبله. وش الإجماع؟ إيه ما خالص السيد عبدها، لكن هذه إذا كان ورد على النكاح، إذا كان النكاح ما بعد انعقد صح، لكن إذا ورد الملك على النكاح فهل يزيله أم لا؟ المعروف أنه يزيل، لكن هنا ما ورد الملك عليه، قد يأتي إذا أزلت الساعة حكمنا بموجبه، لكن قد تموت هي قبل ابنه، وقد يبيعه وقد يحرره، حسنا احتمال بعيد. فإذا كان الشارط على صحة النكاح فنقول ليس للحرة نكاح عبد ولده. سورة المسألة: رجل له عبد وله أم، فطلبت أمه أن يزوجها عبده، فنقول النكاح لا يصح. العلة: لأن ولدها لو ملك زوجها انفسخ النكاح. هذا السبب. فيقال: وما الدليل على أنه إذا ملك زوجها انفسخ النكاح؟ لا دليل على المسألة، فالمسألة إذا ضعيفة وفرقها أضعف منها. طيب، يقول الغرى نكاح عبد ولدها. طيب، وإن اشترى، هذه المسألة، وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحه. اشترى مسائل مهمة واحدة. إن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحه، ممكن هذا؟ يمكن زوجة تشري زوجة؟ ممكن؟ نعم، تزوج عبدا، هذه المرأة حرة تزوجت عبدا ثم اشترته من سيده، ينفسخ النكاح. وهذا حيلة زينة إذا كان العبد متعبة، هذا عبد سيء الخلق، نعم، مشوه الخلق، ابتليت به فأرادت أن تتخلص منه، ما تخلصت. ماذا تصنع؟ تروح تشتري من سيده. إذا اشتريته من سيده، انفسخ النكاح غصبا عليه، فصارت مالكة له، ولا صار عبد الله الآن تومس سيد الدو، نعم، فانفسخ النكاح. ما أدري إن مالك ما ندري هذه، لكن على كل حال الحكم هذا صحيح، ما عند الآن شيء يعارضه. كذلك إذا اشترى الزوج زوجته، إذا اشترى الزوج زوجته انفسخ النكاح. مثال ذلك: رجل متزوج أمة بالشروط الثلاثة السابقة، يعني هو ممن يحل له نكاح الإماء، فتزوج أمة ثم أغناه الله فاشترى الأمة منها، اشترى زوجته من سيدها. تصور، يتصور اشترى زوجته من سيدها، الآن انفسخ النكاح. واضح، لأنه ملكه. لكن ليس معنى قوله انفسخ النكاح أنها لا يحل له وطئها، له أن يطأها بملك اليمين، له أن يطأها بملك اليمين. فهمتم؟ طيب، في هذه الحال هل يجب عليه أن يعتزلها أو لا يجب؟ يعني يعتزلها لكي يستبرع الرحم. لأنه الأولاد ورغم احنا على كل حال يجب أن نفصل. إن كان السيد قد اشترط ما في بطنه وهو موجود يتجمع، السبب لأن الولد للسيد مو حر عبد، وإن لم يشترط نعم فإن الحمل يتبعها ويكون حرا، وحينئذ له أن يجامعها ولا يحتاج إلى استبرائها، لأن الولد له وهو حر. واضح؟ نعم. من اشترط زوجها تريد أن تحرر، ما قصدها أن بس تحرر ينفسخ النكاح. ينفسخ النكاح. أوكي. إذا صارت ودها تقول لها أعقد النكاح من جديد. أعقد. إيه؟ أعقد. تكون عليه من المهر جائز. مين الذي يحمد يا شيخ العبد زوج أمه؟ مين اللي يحمد حتى لما يكون؟ هذا اللي حصل. أنت أعرف أنا ما. قلنا أنت ما أعرف هواك. قلنا الاشتراط ضعيف. كيف؟ كيف؟ هذا الشراط من؟ إذا الشراط إيه؟ ما في موقف أن يكون حرما وش ما في؟ أن يكون حرما إذا اشترط أن الواد له أي نعم صار رقي وقلنا أنه ضعيف كيف؟ قلنا أن قول هذا ضعيف قول شهر السلام لا من شهر السلام هي بهذه المسألة شهر السلام هذه المسألة شهر السلام فيما إذا تزوج أمه أما هذا فهو أولاد أولاد أمته له ملكي عكس اللي قال شهر السلام به يعني مثل رجل زوج هذا الإنسان أمته بدأ تجيب عيال يعني من المهاجر له من سيده له السيد فإذا كان من السيد فهم يكون أرقى إلا إذا اشترط الزوج حريتهم فهم سأحى لكن مسألتنا الآن بالعكس السيد لما باعها اشترط ما في بطنها فإذا قلنا بذلك اشترط ما في بطنها بصحته صار الواد رقيقا وحينئذ نقول له للزوج الذي اشتراها لا تجامعها حتى تستبرئها يتزوجها؟ يتزوجها؟ أي. العقد جديد ولا يكفي العقد الأول؟ لا يكفي لابد من عقد جديد لأن العقد الأول انفسخ بمجرد ما تم البيع انفسخ العقد الأول. يقول المؤلف هذا إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه. فهم صورتين الآن زوجة اشترى زوجها وزوج اشترى زوجها. قال أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر ولده الحر مش يعني ولده الحر يعني ولد أحد الزوجين ولد أحد الزوجين اشترى زوج والده أو والدته ولد أحد الزوجين اشترى إيش؟ زوج والده أو والدته نبدأ أولا بمن اشترى زوج والدته هذا إنسان تزوج أمه عبد تزوج أمه عبد أم مفعول به مقدم وعبد فاعل مؤخر تزوج أمه عبد فسامها سوء العذاب فأرادت أن تتخلص منه فهو تعرفون العبد ويتركه ماذا الابن لما رأى أن أمه تعبت من هذا الزوج ذهب واشتراه من سيده اشتراه من سيده وش يكون الآن انفسخ النكاح انفسخ نكاح أمه من هذا الزوج غصب عليه ولا لا غصب عليه ينفسخ نكاح أمه غصب عليه واضح علم ما ذكر علّه المؤلف ما في علم لكن قالها بعض أصحابنا رحمهم الله أصحاب الحنابلة فأخذوها مسلمة والحقيقة أن كلما تأملتها لا تجد شيئا يدل عليها لا من الدليل ولا من النظر وش السبب من ذلك إنه إذا ملك زوج أمه انفسخ النكاح ما تجد لهذا أي أثر أي تعليل فلهذا الصحيح أنه لا ينفسخ النكاح وأنه يبقى نكاحه لأن الأصل مش الأصل الحل وصحة النكاح حتى يقوم دليل على ما يناقض هذا الأصل كذلك بالعكس اشترى زوجة أبيه اشترى زوجة أبيه أبوه ممن يجوز له تزوج الإماء كانت من الشروط الثلاثة تزوج أمه تزوج أمته وكان الابن لا يحب أن يتزوج أبوه أمه ما يحب أن يتزوج أبوه عبده قال يا أبتي طلقها اتركها أنا بزوجك حرة قال لا أبدا هذه المرأة لا يطلقها وذهب لابنه واشتراه، ما حكم النكاح؟ ينفسخ النكاح غصبا على الأب، ينفسخ النكاح غصبا عليه. لكن أخاف يجيها الأب من فوق، يأتي الأب من فوق وش يسوي؟ يملكها، يتملكها لأنه مال ابنه. فهو والله أنت الآن فسخت نكاحنا، لكن بسم الله أشهدكم أني تملكتها بملك، يعني بزواج، تملكها حلت له الآن بملك اليمين، حلت له بملك اليمين، فما من داهية إلا فوقها أدهى منها. مع أن هذا الابن بالحقيقة منظر، هل يجوز أن يصنع مثل هذا الصنع؟ هل يجوز أن يصنع مثل هذا الصنع؟ أبوه متزوج امرأة أنا وجازة له راض فيها ويروح يحسده، يمكن بيحرر الأخوان، يمكن بيحرر الأخوان، يمكن هذه ملاحظة، يمكن يبيحرر الأخوان، صحيح، هذه ملاحظة مقصود صحيح، يقصد بهذا أن يحرر إخوانه، لأنه يشوف إخوانه يباعون بالسوق، إخوانه مبوح يباعون بالسوق، هذه قد تصعب عليه. على كل حال الأب له من بحق الاشتراك، لأن أنا أظن جائز إن شاء الله لا، بس على كل حال القصد أنه قصدنا ما قصده أنه العقد بأبيه أو حسد أبيه، ما قصده هذا، يعني يمكن نقول له قصد حسد، يعني هو ما يبغى يحبها ويريدها له، ولو على كل حال هذا مقصد صحيح، هذا مقصد، لكن الطريق لهذا هو تملكها، المسألة بسيطة، إذا صار يريد الاستمتاع يتملكها، ثم إذا تملكها حلت له بملك اليمين وصار أولاده منها أحرارا. وإذا كان مشترطا كيف مشترطا؟ المسألة السابقة مشترطا أن أولاده أحرار؟ نفس الشيء، هو قد يقول أنا ما أرضى أن يتزوج أما، قد يقول أنا لا أرضى أن يتزوج أبي أمة وإن كان إخوتي أحرارا، قد يقول له لو اشترط. نعم، كل ملكة تبقى، يعني لا، هو ما يجب في الزواج يعني يعطيه اياه ملكا له تبقى عنده، هنا سواء ملكها يبي يتملك حقوقها، سيتملك حقوقها يشتريها ثم يبيعها قبل عندها. اذا نعم اي خلينا على كل حال اننا نقول هذه الحيله لها حيله، أما كن يروح من يوم يشتريها يروح يبيعها أو يروح يعتقها، نعم، هو لو أعتقها انفسخ النكاح، من يوم يعتقها انفسخ النكاح، ثم عاد أعتقها ما صار للأب أن يتملك، تزوج يتزوجها بزهر. على كل الحمد لله هذا قليل الوقوع، لكن هذا كلام الفقهاء رحمه الله وهو لا دليل عليه. فالصواب في هذه المسألة أنه إذا اشترى ولد أحد الزوجين زوج أبيه وأمه أن النكاح باقي ولا دليل على الانفساخ. نعم، هذا شيء. دلوقتي الابن ما يستحلهش أنه اشتراه ملك بيعمل فلوس وأبوه وضعه، لا يستحل الابن كمان أنه يوضعها؟ لا، هو مو وضعها، ما شرح الوضع، لا ما شرح الوضع، ولا ما يجوز يطاع، ما يجوز يطاع. كذلك أيضا يقول ويذكر أو مكاتبه، مكاتبه يعني مكاتب أحد الزوجين، اشترى الزوج الآخر ما ينفسخ النكاح، مكاتبه. يقول في المسألة هذا رجل متزوج أنا بشروط الثلاثة، وله مكاتب، ومن هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، يعني هذا الزوج، هذا الزوج له عبد قد اشترى نفسه منه، يصير حر ولا لا؟ لا، ما يصير حر حتى يؤدي، حتى يؤدي، يعني باقي القيمة، هو الآن ما أدى باقي قيمة، إلى الآن هو يبحث يدور يستعين الله لأجل يأخذ من الزكاة ومن غير الزكاة ويوفى. هذا المكاتب اشترى زوجة سيده، اشترى زوجة سيده ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح. السبب هذا له نوع من الوجاهة، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهو عبد من الزوج إلى الآن هو في الملك، مفهوم؟ فإذا كان هو إلى الآن في ملكه فإنه إذا اشترى زوجته صارت هذه الزوجة كأنها في ملك السيد اللي هو الزوج، لا سيما إذا عجز عن الوفاء، فإنه إذا عجز عن الوفاء يكون عبدا يبقى على عبوديته. وعلى هذا نقول إذا اشترى المكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح. طيب إذا اشترى زوج سيدته، إذا اشترى زوج سيدته تصور هذا، طيب هو عجزان يحرر نفسه ويشتري ثاني، القيمة هذا اللي يشتري ما عارك العلة تتأكد هو يشتري سنمك الله لأجل يتكسب، يشتراها يتكسب، لأن المكاتب بيده مال يبيع ويشتري، هو حر، المكاتب في التصرف حر له يبيع ويشتري. وهذا الرجل الآن متى يحمل بالأول وحصل مال واشترى، اشترى غنما واشترى إبلا واشترى رقيقا ومن جملة ما اشترى زوجة السيد. نعم زوجة نعم كيف يجوز سيدة حرة يجوز أن تزوج بعبد نعم يجوز العكس هي اللي ما تجوز إلا بشروط إلا بشروط إذا تمت الشروط. قال المؤلف ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية تبالغ. هذه قاعدة نافعة، كل من حرم وطئها بعقد حرم وطئها بملك يمين، كل من حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين، يعني كل امرأة ما يجوز عقدها للنكاح، ما يجوز سطاها إذا ملكتها، لا يجوز أن تطاها إذا ملكتها. فلو ملك أم زوجته، ملك أم زوجته يجوز يطاه، لا ملك أخت زوجته لا يجوز أن يطاه. كل من حرم وطئها حرم ملك اليمين إلا هذه المسألة اللي استثنى نتكلم عليها بعد الأذان إن شاء الله. الله إلا أمة كتابية، فالأمة الكتابية يحرم وطئها بالعقد، الأمة الكتابية يحرم وطئها بالعقد، يعني مثلا هذه أمة عبدة يهودية أو نصرانية يجوز تزوجها؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأننا اشترطنا لجواز نكاح الإماء شرطا وهو الإسلام، وهو الإسلام. فالأمة الكتابية لا يجوز أن يتزوجها الإنسان، لكن لو ملكها ملكها إنسان اشترى عبدة كتابية يهودية أو نصرانية يجوز يتزوجها؟ يطأها بملك اليمين، يطأها بملك اليمين لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه مما ملكت يمينه، هذه مما ملكت يمينه. تقول لا، إذا قيل ما الفرق، الشارع حكيم، كيف يمنع نكاح الإماء ويجوز وطئهن بملك اليمين؟ لأن النكاح كما سبق يكون الأولاد فيه أرقى، وعليه عار، عليه عار إذا تزوج أمة، لكن إذا وطئ أمة فالأولاد أحرار ولا عار عليه، بل هذا من كماله أن يكون سيدا. فصار القاعدة هذه مضبوطة، كل من حرم وطئها بعقد حرم بملك اليمين. طيب، رجل اشترى أمة محرمة بحج أو عمرة، يجوز يا طه؟ ما يجوز؟ ليش؟ لأنه يحرم عقد، يحرم العقد عليه، فيحرم وطئها بملك اليمين، حتى وإن كانت ممن لا يجب استبراؤه، حتى ولو كانت ممن لا يجب استبراؤه، فإنه لا يجامعها وهي محرمة. كذا لقينا أحد عمة زوجته اشترى عمة زوجته، يجوز جامع؟ لا لا، مو بنكاح، مو بنكاح، يجامع ملك يمين، لأنه يحرم العقد عليها، وكل امرأة يحرم العقد عليها ويحرم أن يجامعها بملك اليمين. سدى إلا أمة كتابية فإنه لا يجوز العقد عليها ولو تمت الشروط. ولو تمت الشروط ما يمكن تتم الشروط، ما يمكن تتم الشروط، ومع ذلك يجوز أن يطأها بملك اليمين. وعلم من قوله إلا أمة كتابية أنه لا يجوز أن يطأ بملك اليمين أمة غير كتابية، كما لو كانت أمة مجوسية أو أمة وثنية أو أمة شيوعية ما يجوز يطأ بملك اليمين. وعلى هذا فإذا غنمنا في حرب أفغانستان من الروس نساء فإنه لا يجوز أن نجامعهم. ليش؟ لأنهم منهم إماء كتابيات، والمؤلف يقول إلا أمة كتابية، إلا أمة كتابية. طيب لو قال قائل أصلها إلا أمة كتابية معناها وغير الكتابية أيضا، يقول لا، لأن غير الكتابية ما يجوز نكاحها، غير الكتابية لا يجوز نكاحها مطلقا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، والصحيح خلافه. الصحيح أن ملك اليمين يجوز وطئها سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية أو وثنية أو شيوعية لا تعترف بدين، صحيح أنه جائز. ومعنا دليل وهو قوله نعم أو ما ملكت أيمانكم، ولا يوجد دليل يخصص هذه الآية أبدا، لا يوجد دليل يخصص هذه الآية. وأما قولهم لأن الأمة الكتابية يجوز نكاح نظيرها من الأحرار، أنا أقول هناك فرق بين النكاح وبين الوطء بملك اليمين. النكاح له شروط أضيق من ملك اليمين، وملك اليمين متسع. فالصواب إذن أنه يجوز أن يجامع، أن يطأ مملوكته سواء كانت كتابية أم غير كتابية. هذا هو الصحيح والدليل العموم، والله أعلم. يطأ بملك اليمين، نعم يطأها بملك اليمين بدون زواج، وبعقد حرم بملك يمين. نعم، وش نقول؟ إلا أمة كافرة، إلا أمة كافرة فإنه لا يجوز العقد عليها مطلقا ويجوز وطئها بملك اليمين مطلقا. نعم، هذا استثناء الأمة الكتابية، مش استثناء من يعني أن الحرة غير الكتابية لا يجوز العقد عليها. الحرة لا، لا يجوز إذا تمت الشروط، يجوز غير الكتابية. أي الحرة غير الكتابية لا يجوز العقد. الحرة غير الكتابية من غير الكتابية؟ كافرة مطلقا. المجوسية مثلا هذه ما يجوز العقد يعني بالاتفاق، هذه انه الكافره غير الكتابيه ما يجوز نكاحها. يعني استثنوا كلمه أمة، أمة يعني أمة الكتابيه علشان مثلا هي الحره غير الكتابيه. كل من حرم

ما يمكن أكون أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة. الزوج والزوجة قبل الأبو ولا لا ما يهم الترتيب. بالنسبة للقرون هذا شيء في حال القسم لا يصبح القسم يعطونه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. طيب إذا قيل هل يجوز أن يجرى له عملية ليحول إلى أحد الصنفين؟ الصنفين؟ إلا ما يجوز. هو على كل حال إن كان واضحا فلا شك أنه يجوز إجراء العملية. يعني إن اتضح أنه أنثى فإنه يجوز أن تجرى له عملية بإزالة آلة الذكر. أولى. وإن تبين أنه ذكر وكان فيه ثديان مثلا فإنه يجوز أن يجرى له عملية بإزالة الثديين، لأن الثديين عيب في الذكور وذكر الرجل عيب في الإناث. لكن المشكل إذا كان غير واضح، مشكلة المشكل إذا كان مشكلة تحليل. على كل حال إذا كان مشكلا إن أردنا أن نزيل آلة الذكورة فقد نكون جنينا عليه، وإن أزلنا آلة الأنوثة أيضا جنينا عليه، لأنه إلى الآن ما اتضح أنه ذكر أو أنثى، والظاهر أنه يبقى على ما هو عليه إذا كان مشكلا حتى يبينه الله عز وجل بما أراد. ما يكفي أن ننظر إن كان له رحم أم لا. احنا قلنا يا أخوان ما دام مشكلة كل ما تقدرونه الآن ويتضح به الأمر فهو زال الإشكال. يعني إذا كان يمكن مثلا الكشف عليه في الطب على الرحم أو غير الرحم فهذا على كل حال يكون يعمل به، لكن ما دام أنه أشكل علينا فلا يمكن العلم به فإنه يقع على ما هو عليه. طيب إذا كان معه شهوة ماذا يصنع؟ إذا كان معه شهوة والآن ممنوع شرعا من النكاح يزوجه قلت أنه صنعا؟ لا أولا من القاه والشيء الثاني ما يجوز في أيها نعم. نقول له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فنقول له صوم. فإذا قال لا أستطيع الصوم لأني أعمل، فأنا صاحب عمل ما أتعيش إلا بالعمل ولا أستطيع الصوم، فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه هذا الأمر، ما يهون هذا الأمر عليه، وهو أحسن من قولنا إنك تستعمل إخراج المني بطرق غير مشروعة. لماذا؟ لأن اللي غيره قد نقول له استعمل استخراج المني ولا تأخذ عقاقير لأنه يضعف هذه الشهوة وأنت لك مستقبل. اللي غير الخنثى، اللي غير الخنثى إذا كان له شهوة قوية ولا يستطيع النكاح ولا يستطيع الصوم ما نقول تناول أشياء مهدئة لأن هذا يضر، لكن نقول استعمل ما أباحه أهل العلم لك لأنه يرجى لك المستقبل وأن تزوج، فخلي الأمر على طبيعته. لكن هذا ما يرجى له الشيء، فنقول لك أن تستعمل أدوية تزيل الشهوة حتى تبقى طبيعيا ولا تتكلف من هذا الأمر، ونسأل الله السلامة. ما أخافون من كله، ما يمكن أن يشتهي شيء إلا أنه هو يشتهي أن يفعل وأن يفعل به لأنه فرج له. على كل حال الحمد لله أنه قريب ولله الحمد. يعني نعم سيوجد، لكنه غالبا يتبين إذا بلغ يتبين غالب، لكنه في البهائم كثير خاصة في المأس. نعم كثير جدا سبحان الله العظيم. ها هذا بسيطة يدفع وانتهى بدون إشكال. نعم في هنا في الكتاب قد فائدة، قال الشيخ ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحال. الشيخ عن الشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني كيف

إن أحق الشروط أن تفو به أن أستأذن بالفروج. ومن الغريب أن نوجب الوفاء بالشرط في عقد على بيع ما يساوي 5 دراهم، ولا نوجب الوفاء بالشرط في عقد يكون العوض فيه الزوجة اللي هي محل حرث الأولاد، والعوض اللي أعطيت خلنا بنقول أكثر من كثر المهر كثر جدا 50,000. نعم لا ليش الله هدي ميتين ما يصير أبدا، اللي يصدق 200 نأخذ منه 100 حتى بيت المال. 50 يا شيخ ولا حتى 10 لا حتى هذا غلط. 10,000 كويس يا شيخ. نعم هو الكويس 100 ريال بس كويس كويس. طيب على كل حال أقول من الغريب أن نقول بوجوب الوفاء بالشرط في عقد على ما يساوي 5 دراهم ولا نوجبه في عقد يساوي هذا المبلغ الكبير. فالصواب أنه أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب. ثم يتنقسم إلى أقسام. نعم أي كيف؟ لا يعني أنه أولى من غيره. نعم نقول إذا أوجبتم يلزمهم أن يقولوا بهذا، إذا أوجبتم الوفاء بالشروط في بيع وشبهه فهذا أولى بنص الحديث. طيب شفوي أو كتاب سواء، المهم أنه يثبت شفوي ولا كتاب هو لازم، المهم ثبوت. الشروط في النكاح تنقسم إلى أقسام. إلى أقسام. الأول شروط صحيحة، ومعلوم أن الشرط الصحيح لا يؤثر على العقد. الشرط الصحيح لا يؤثر على العقد، صحيحة يصح معها العقد. منها إذا شرطت طلاق ضرتها فالعقد، فالشرط صحيح والعقد صحيح. إذا شرط الطلاق ضرتها فالشرط صحيح والعقد صحيح، لأنه قال شف إذا شرطت، هذه إذا شرطية، إذا شرطت وين الجواب؟ صح. لا إذا قال أو زيادة في مهرها صح يصح، هذا الجواب. فإذا شرطت طلاق ضرتها فإن الشرط صحيح والعقد صحيح. مثال ذلك، خطب رجل من شخص وقال لا بأس أعطيك ابنتي لكن بشرط أن تطلق زوجتك، نقول هذا صحيح والشرط صحيح. نعم هذا كلام المؤلف، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. نشوف ما حجتهم. حجتهم يقولون لأن لها في ذلك مقصودا، الزوجة اللي شرطت أن يطلق ضرتها لها مقصود بذلك، وهي أن تنفرد به، وهذا مقصود للنساء بلا شك. كلنا يعرف أن النساء يحبون أن ينفرد زوجه بهن، واضح؟ فيقول هذا مقصود صحيح، وكل امرأة تريد ذلك فليكن صحيحا. لكن هذا القول ضعيف، لأن هذا القياس في مقابلة النص، والنظر في مقابلة الأثر عمل وليس بنظر. تجوالكم النظر في مقابلة الأثر ما هو؟ عمى وليس بنظر، لأن كل شيء يخالف النص فهو باطل. يخالف هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها، طلاق أختها. شف أختها، أتى بالأخت الأخوة التي تستوجب عدم الاعتداء على حقها، ثم علل لتكفأ ما في